هكذا لا يزال صوت المنادي مذنا بالخطوب في كل نادي، فحقيق ما جاء في النظم قدما غير مجد في ملتي واعتقادي. هكذا لا يزال صوت المنادي مذنا بالخطوب في كل نادي، فحقيق ما جاء في النظم قدما غير مجد في ملتي واعتقادي. صح ذي قبورنا تملأ الراح، الله الله رحبا، فأين القبور من عهد عادي، الله الله، وانظر اليوم أي خطب دهانا دهمتنا صرفه والعوادي. هكذا لا يزال صوت المنادي مؤذنا بالخطوب في كل نادي، فحقيق ما جاء في النظم قدما غير مجد في ملتي واعتقادي. أي بدر توا وكان منيفا، الله الله، عالما يهتدى به للرشاد، الله الله، عالما عاملا تقيا نقيا وكريم الآباء والأجداد. هكذا لا يزال صوت المنادي مؤذنا بالخطوب في كل نادي، فحقيق ما جاء في النظم قدما غير مجد في ملتي واعتقادي. طيبا طاهرا صبورا وبورا، الله الله، وإماما للسادات الأمجاد، الله الله، ذاك عين الوجود مجد الهدى من نال في العلم ثروة الاجتهاد. هكذا لا يزال صوت المنادي مؤذنا بالخطوب في كل نادي، فحقيق ما جاء في النظم قدما غير مجد في ملتي واعتقادي. قد رضينا حكم المهيمن فينا، الله الله، من له الحكم في جميع العباد، الله الله، قد رضينا حكم المهيمن فينا، من له الحكم في جميع العباد. هكذا لا يزال صوت المنادي مؤذنا بالخطوب في كل نادي، فحقيق ما جاء في النظم قدما غير مجد في ملتي واعتقادي.